ولهم في تقرير دلالة المعجزة على الصدق طرق، أحدها أن إظهار المعجزة على يدي المتنبئ الكذاب قبيح، والله سبحانه منزه عن فعل القبيح، وهذه الطريق سلكها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بالتحسين والتقبيح، وطعن فيها من ينكر ذلك. ثم إن المعتزلة جعلوا هذه أصل دينهم، والتزموا لها لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، بل وصريح العقل في مواضع كثيرة. وحقيقة أمرهم أنهم لم يصدقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به، وكأنهم قالوا لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض، لكنهم لا يقولون إنهم يكذبونه في شيء، بل تارة يطعنون في النقل وتارة يتأولون المنقول، ولكن يعلم بطلان ما ذكروه إما ضرورة وإما نظرا. وذلك أنهم قالوا إن السمع مبني على صدق الرسول، وصدقه مبني على أن الله منزه عن فعل القبيح، فإن تأييد الكذاب بالمعجزة قبيح والله منزه عنه. قالوا والدليل على أنه منزه عنه أن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه أو محتاج إليه، والله منزه عن الجهل والحاجة، والدليل على ذلك أن المحتاج لا يكون إلا جسما، والله تعالى ليس بجسم، والدليل على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العالم، والدليل على حدوث العالم أنه أجسام وأعراض وكلاهما محدث، والدليل على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، والدليل على ذلك أنها لا تنفك عن الحركة والسكون وهما حادثان لامتناع حوادث لا أول لها. ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة، لأن الصفات هي الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، وقد قام الدليل على حدوث الجسم، فالتزموا لذلك أن لا يكون لله علم ولا قدرة، وأن لا يكون متكلما قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه مخلوقا خلقه في غيره، ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم ولا معايث ولا داخل فيه ولا خارج عنه. ثم قالوا أيضا لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعين عليه لكان قبيحا منه. فركبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر، وسموا أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وسموا من أثبت الصفات والقدر من سلف الأمة وإمتها مشبهة ومجسمة ومجبرة وحشوية، وجعلوا مالكا وأصحابه والشافعية وأصحابه وأحمد وأصحابه وغيرهم من هؤلاء حشوية، إلى إمثال هؤلاء هذه الأمور التي بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. وأصل دلالهم في القدر وأصل ضلالهم في القدر أنهم شبهوا المخلوق بالخالق، فهم مشبهة الأفعال. وأما أصل ضلالهم في الصفات فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثا، وقولهم من أبطل الباطل، فإنهم يسلمون أن الله حي عليم قدير، ومن المعلوم أن حيا بلا حياة وعليما بلا علم وقديرا بلا قدرة مثل متحرك بلا حركة، وأبيض بلا بياض وأسود بلا سواد، وطويل بلا طول وقصير بلا قصر، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعى فيها نفي المعنى المشتق منه، وهذا مكابر للعقل والشرع واللغة. الثاني أنه أيضا من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، فإذا خلق سبحانه كلاما في محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويكون كل ما أنطقه الله من المخلوقات كلامه كلاما لله، وبسط هذا له موضع غير هذا، والمقصود هنا ما يتعلق بتقرير النبوة. وقد يقال يمكن تقرير كونه سبحانه منزها عن تأييد الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة بما علم من حكمة الله في مخلوقاته ورحمته ببريته وسنته في عباده، فإن ذلك دليل على أنه لا يؤيد كذابا بمعجزة لا معارض لها. ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه، فإنه كما علم بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم، وبما فيها من التخصيص أنه مريد، فيعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم، وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم، والقرآن يبين آيات الله الدالة على قدرته ومشيئته، وآياته الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته، ولعل هذا أكثر في القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون،